حديثها زار نحصد حفظ وهاشفي عن عبد الله بن مسعود كساء عبد الله رضي الله عنه خديجة رازبة أنه حدث حديثين أي دو صحبات بها بغلت خوكرن دو آخفتن بوغوتن أحدهما عن النبي إيكش هردوكا إش بيغمبري بو صلى الله عليه وسلم يعني شوينا قلكر والآخر عن نفسه يا ديجك هماش نكويبو. قال بيشن عبد الله قوت إن المؤمن هنديك بصرمانة يرى ذنوبه قلناه اتقوه صابينت كأنه قاعد تحت جبل حتكو يرينشتي البنتياكي يخاف أن يقع عليه الترصة أفجاها بسردوبه. وإن الفاجر قلت هنديك مروذ خرابة أذي فاسق يرى ذنوبه قلناه تخبينت كذباب وكماشك مر على أنفه اتبرد في ناوي ربورة فقال به هكذا بجأف منافقها فلك لبدة يعني النكوي تشتكي جلك بصانة هي وتشتي دانينا. ثم قال بجتن فشتي هنجي قوت لله أفرح بتوبة العبد كيف خده فترب توبة عبدويتت من رجل اش ظلامك نزل منزلا أفضل من هبت الجهك وبه مهلكة مهلكة يلفي كسي هاي يلفي ظلامي هاي يعني أسباب هلاك يتتون يلنك هاي خارن وفخارن أبهاني اتكامن ورقش جلك يادريجا هكر خارنو وخارنتوي أول جل اش دستي دركة وچون هنجي أفا معنوي أفي همر چونكو نشتن خب جاهن تتشعر ده يعني يلجهك بخطر. ومعه راحلته أفضل منها أبتن الفيجي دوروي الجل عليها طعامه وشرابه خارنو بخارنتوي السر فوضع رأسه فنام نومه بجاء أفضل منها سر خدانة وشندك بخو بنفد فاستيقظ جاء أفضل منها شيار ببت وقد ذهبت راحلته هو سحكته دوار ويا تشوي ويا فرسي ويا لبرزب حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله بجاء أفكسها هو صبمينة حتى جلق جلق دنيا لجرم ببت تهناوي زيدة ببت أنجي أو تشتي خودي حسكري إبساري بتن يعني جلق طنقاف ببت وحالوي جلك نخوش ببت وشخو به بي ببت بجا وقت والدت قال أفضل منها بيجت أرجع إلى مكاني أزجارك ودي دي زفر مجه خو أو جه أسلي نفسي هند به بي ببت فرجع بجا أفكسها بزفرت فنام نومه فتشاكي بخو بنفت ثم رفع رأسه فشته جسري خو بلندكات فإذا راحلته عنده هو سحكت دوروية لنك فرد شند كيفاوي ايت فتر كيفا خده ابتوبة عبدوي.